لما انت حبيبي الروح وياك والقلب معاك والامتى جفاك لما انت حبيبي لما انت حبيبي. وغرامك عمري ما خنت وغرامك عمري ما

بيه ما تقولي عليه تخصمني ليه لما انت حبيبي الروح وياك والقلب معاك والامتى جفاك لما انت حبيبي لما انت حبيبي. أيامنا في خصامك وحنيني ليك لا لينا اشتايت لكلامنا لكلامنا وعني يا وحشت عنيك ليه بس نضيع أيامنا أيامنا صامك وحنين إليك إليك لالينا اشتايت لكلامنا لكلامنا عليا وحشت عنيك ليه بس نضيع أيامنا أيامنا في خصامك وحنين اشتايت لكلامنا لكلامنا وعني يا وحشت عنيك وحياتك عندي حفضل على عهدي وحياتك عندي حفضل على عهدي على ودي وانت على ملناش غنى عن بعضنا وانت على ملناش غنى عن بعضنا ايه ذنبي ايه ما تقولي عليه خصمني ليه لما انت حبيبي الروح وياك والقلب معاك والامتى جفاك لما انت حبيبي لما انت حبيبي. أيامنا في خصامك وحنيني ليك لا لينا اشتايت لكلامنا لكلامنا وعني يا وحنيني حاشت عنيك ليه بس نضيع أيامنا أيامنا في خصامك وحنيني إليك إليك لالينا اشتايت لكلامنا لكلامنا عليا وحشت عنيك ليه بس نضيع أيامنا أيامنا في خصامك وحنيني إليك لالينا اشتايت لكلامنا لكلامنا وعليا وحشت عنيك وحياتك عندي هفضل على عهدي وحياتك عندي هفضل على عهدي باقي على ودي حبيبي الروح وياك والقلب معاك والامتى جفاك لما انت حبيبي لما انت حبيبي صافيني مره وجافيني مره صافيني مره وجافيني مره ولا تنسانيش كده بالمره صافيني مره وجافيني مره. اسأل نجوم الليل تشهد على حالي وما تغيب. اسأل نجوم الليل تشهد على حالي وما تغيب. ويا القمر يا ما سهرت ليالي من غير حبيب أشكي لوحدي اسهر سليني من كتر وقدي افضل واسيني. أشكي لوحدي اسهر سليني من كتر وقدي افضل واسيني. حشوفك نسير بكرة ويقول حشوفك نسير بكرة وانت ناسيني كده بالمرة. صفيني مرة وجافيني اسأل نجوم الليل تشهد على حالي وما تغيب. اسأل نجوم الليل تشهد على حالي وما تغيب. ويا القمر يا ما سهرت ليالي من غير حبيب أشكي لوحدي اسهر سليني من كتر وجدي افضل واسيني. أشكي لوحدي اسهر سليني من كتر وجدي افضل واسيني.